على السائل أولا يلقي السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، ونحن نرد عليه ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لماذا السعودية وبعض الدول العربية تسمي حاكمها بالملك؟ أليس الملك هو اسم من أسماء الله الحسنى؟ بلى، الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الملك القدوس، وسمى بعض عباده ملكا، لكن ليس الملك مثل الملك، وبعض الأنبياء ملك النبي مثل داود، مثل داود ومثل سليمان ملك نبي رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين الملك، بين أن يكون عبد الرسول أو عبد النبي الرسول، وبين أن يكون ملكا رسولا، فأشار عليه جبرائيل بأن يتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. فالملكية من حيث هي ليست صفة ذم، بل هي من فضل الله عز وجل، كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقد يكون ملكا راشدا كما هو شأن داود عليه السلام، وكما هو شأن سليمان، وكما هو أمير المؤمنين معاوية، هذا أفضل ملوك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سني الخلافة وقال يعني 30 سنة خلافة نبوة، وكملت بخلافة الحسن 6 أشهر، ثم بعدها ملك ورحمة، فأول من تولى هذا الملك الذي هو ملك ورحمة معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقد يكون الملك ملك رحمة، وقد يكون ملك نقمة، لهذا ورد في الحديث الإلهي لا تشغلوا نفوسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة، ومن شئت جعلتها عليهم نقمة. ففي هذا الحديث القدسي إرشاد إلى أنه لا ينبغي للشخص أن يشغل نفسه بسب الملوك الذين آتاهم الله الملك، ولكن ينبغي أن يشغل نفسه بذكر الله عز وجل والتوجه إليه وسؤاله أن يحنن عليه قلوب الملوك، يقول اللهم حنن علي عبادك وإماءك واكفني شرار خلقك. يعلم أن مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الملك الحق، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فلا ضير في هذا. يقول القبة الخضراء فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بنيت؟ بنيت متأخرة، القبة بنيت متأخرة بعد القرون الفاضلة، بعد قرون الصحابة الفاضلة، في عهد في عهود متأخرة، وبقيت لأن المصلحة في عدم المساس بها، لو حصل يعني أن أزيلت لحصلت فتنة بين المسلمين، لأنه ليس كل المسلمين يعلم دقيق العلم في شأنها. فالأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكعبة، قال لعائشة أو غيرها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، لأن العرب في الجاهلية بنوها بأن تختاروا لها نفقة حلال، اختاروا لها نفقة لم يكن فيها مهر بغي ولم يكن فيها درهم حرام، وهم في الجاهلية يعرفون قدر الكعبة، لكن قصر الحلال بهم، ما وجدوا حلالا يبنون به الكعبة على قواعد إبراهيم، فقصروها من جهة حجر إسماعيل بقية، ولهذا لا يصح صلاة الفريضة في حجر إسماعيل لأنه من الكعبة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يفعله خوفا من حدوث الفتنة. وقد فعل ابن الزبير، حقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن الزبير وأبيه. لما فعل هذا جاء عبد الملك وهدم، وأصبحت فيها شيء من الفتنة، حتى أشار الإمام مالك أو أشار أحد أئمة المسلمين ألا تمس الكعبة عن وضعها الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون البيت ألعوبة في أيدي الحكام، يأتي حاكم ويغير ما فعله الحاكم قبله. ولكن إذا تركت على الوضع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم آمن وأنوم للفتن. فكذلك يعني ما حدث يترك حتى لا يحدث فتنة، حتى لا يحدث فتنة بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يقول أرجو الإجابة على سؤالي بما يمليه عليكم الواجب، نسأل الله التوفيق. يقول أنا من بلد عربي يوجد في منطقتي مجموعة إيش قرى متقاربة، أشخاص يعيثون في الأرض الفساد، يفعلون ويشجعون اللواط لا حول ولا قوة إلا، وينتهكون أعراض الناس، زنا وتشجيع المراهقين على فعل الزنا، يزرعون الفتن والمشاكل بين الناس، يقفون ضد أي عمل خير يقوم به المتدينون، يقوم به المتدينون والصالحون، إيش ويشهرون بهم ويشوهون سمعتهم، ويقف المفسدون مع أي مفسد أو فاجر يشجعونه على ذلك. ما هي الطريقة لردع هؤلاء الأشرار، علما أن النصيحة لم تنفع معهم، نصحناهم فاتخذونا أعداء. الجهات المسؤولة في منطقتي الأمنية والقضائية غير فعالة وغير جازمة، بل إن بعض المفسدين له علاقة مع بعض الأفراد المؤثرين في هذه الجهات، بحيث أن الإبلاغ عنهم لا فائدة منه. هل نغير هذا المنكر بأيدينا؟ لأن منطقتي تكتوي بما يفعله هؤلاء المفسدين في الأرض. أولا الأخ الحقيقة يعني لغته مكسرة، أغضب أهل اللغة العربية، أغضب سيبويه كما يقال. ثانيا الأخ يبدو عليه أنه محبط، ولا ينبغي اليأس من روح الله، يبدو عليه أنه يائس، والمسلم لا ييأس، المسلم والداعية إلى الله عز وجل لا ييأس. نوح عليه السلام مكث في قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم ولم ييأس. وكذلك الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فالطريقة المثلى هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر بيد الله عز وجل، لو شاء ربك ما فعلوه، لكن عليك أن يعني تغير المنكر بقدر استطاعتك العلمية والعملية. وإذا لم تستطع وخشيت أن يدهمك المنكر ففارق هذا البلد، فارق هذا البلد، واستمر في الدعوة حتى تأتي إليه مرة أخرى ومعك أعوان ومعك أهل علم يبصرون أمثال هؤلاء. وعلى كل حال لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، والمنهاج هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. استمر وحاول أن تسلك المسالك التي تؤثر. يذكر أن حاكما متسلطا رأى داعية مؤثرا فنفاه إلى قرية من أخبث القرى، كانوا يزرعون الدخان ويزرعون المخدرات، فهدى الله أهل هذه القرية بهذا العالم. حتى يذكر عن الشيخ القرعاوي في الجنوب، وهو داعية معروف، أنه أتى رئيس قوم منهمك في شرب ما يسمى بالنارجيلة ولا يلتفت إليه، فتلطف له بحيلة وقال: يا شيخ، أنا أريد أن أنظف لك الرأس. يعني هذا الداعية، هذا الشيخ، تلطف لهذا الكبير وقال له: أريد أن أنظف لك الرأس. فتعجب، ويعرف أنه مطوع، كيف مطوع بينظف له الرأس؟ مثل التحدي، قال: افعل. فأخذ هذه البدعة وهذه النارجيلة ونظف الرأس وسكب الماء الذي فيها، وبين له كيف اتساخ الماء ليجعله محل سؤال: لماذا اتسخ الماء وجاء بماء نظيف؟ عندئذ هذا الكبير يعني رق قلبه وصار يتحاور معه، حتى بين له ما تحدثه هذه الشيشة أو هذا الجراك يعني من الوسخ في الماء، وقال: إنه يفعل في جوبك، في جوفك، مثل ما فعل أمام ناظريك. والله سبحانه وتعالى هدى هذا الكبير، وهدى الله بهدايته قومه، يعني هدى الله قوما كثيرين. فالحكمة مطلوبة يا أخي، الحكمة مطلوبة، ولا تظن أنت يعني لا تحبط، لأنك معك جنود. أولا فطرة هذا المدعو هي معك، فطرة الإنسان إذا أزحت عنها الركام نفس الفطرة هي معك، لأن الله فطر الإنسان على الدين القيم. لكن عليك أن تزيح يعني هذا الركام الذي طمر هذه الفطرة، ومعك الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا كنت مخلصا فتح الله لك القلوب، وفتح الله لك كل ما ييسر لك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يقول: هل من هم بسيئة في الحرم يعاقب عليها؟ إذا هم إصرار ولم يثنه عن همه رادع من نفسه، يعني هم وهمه هم إصرار، وما انثنى عن همه بشيء من نفسه بتأنيب ضميره، بل ثني عن همه بأمر خارج عن إرادته، فهذا يعاقب على هذا الهم، هذا يسمى هم إصرار. أما إذا كان همه هم خطرات، هم ثم نهاه ضميره فلم يفعل، فهذا لا يعاقب على هذا الهم. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. أما إذا هم بالسيئة في الحرم فقد لا تضعف ولكن تعظم، إذا كان همه هم إصرار لم يثنه عنها إلا أمر خرج عن إرادته. يقول: وهل قتل صيد الحرم النبوي فيه جزاء من الحرم المكي؟ ليس فيه جزاء، لكن يحرم صيده، يحرم صيد الحرم النبوي، وإذا مات أو ليس فيه جزاء بدليل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال يا عمير صبي طفل صغير بيده نغير نوع من الطيور كان يلعب بها وكان يعني ما ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا عمير قال مات. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه جزاء مثل صيد مكة. على كل حال هو يحرم صيد حرم المدينة، الصيد في حرم المدينة يحرم صيده، لكن لو حصل يعني قتل له أو كذا فليس فيه جزاء، ويكون آثم من تعمد قتله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال وهل يمكن القول أن المدينة في العصر النبوي الشريف كانت مجتمعا مثاليا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا، خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في بعض رواية عمران بن حسين ثم الذين يلونه. قال عمران لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي. أي نعم، فنحن نعتبر أن المدينة والزمن القرن ما بين إلى مئة سنة، القرن إلى مئة سنة، فقرن النبي المئة الأولى وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير القرون. والمدينة في عهده عليه الصلاة والسلام، مجتمع المدينة في عهده هو في خير القرون، خير القرون قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهذا هو خير القرون. والذين ثم الذين يلون، ثم للترتيب والتراخي، يعني الذين يلونهم أقل منهم، إذن هم في القمة، هم في الخيرية قمة. نعم، وليس معنى ذلك أنه ما يقع زنا، ما يقع معصية، ما يقع حدود، يقع. النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانية ورجم ماعزا حين زنى وأقر بزناه، وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاصي، لكنه مجتمع المدينة في عهده، بل الزمن القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل المسافر يوم الجمعة يصلي الظهر أربعا أم يمكن قصر الصلاة ركعتين؟ إذا حضر الجمعة، إذا حضر الجمعة المسافر، إذا حضر الجمعة يصلي مع الإمام جمعة وتجزيه عن الظهر، أما إذا كان منفردا فيصلي الظهر ركعتين ويجمع معها العصر. إذا صلى مع الإمام الجمعة لا يجمع العصر معها، لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة وأجزأت عن صلاة الظهر بالنسبة له. أي نعم، فإذا صلى جمعة لا يجمع معها العصر. وعليكم السلام. يقول نسمع بعض إخواننا العجم، بعض أخوانا العجم، إيش تقول يا خدى أي الله، ما الحكم؟ أكوها في لغتهم، في لغتهم، إذا كان خدى الله يعني، على كل حال في لغتهم نعم، لكن ينبغي أن يتعلموا العربية لأنها يعني هي لغة القرآن، القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين على أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن لسان أهل الجنة العربية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في الأسماء مثل عبد النبي؟ لا يجوز أن يعبد لغير الله تعالى، أو عبد الرسول، لا يجوز أن يعبد مخلوق لغير الله عز وجل، حاشا عبد المطلب كما ورد به الحديث، لأن عبد المطلب يراد به مملوك عبد المطلب، والقصة معروفة. المطلب أي نعم هو عم شيبة، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه شيبة، كان في المدينة عند أخواله، فلما علم عمه المطلب به بعد أن كبر أتى إلى المدينة وأردفه على بعيره وذهب به إلى مكة، وكانت الشمس قد أثرت فيه، فعلاه نوع سمرة، فلما رأته قريش قالوا هذا عبد المطلب، بينما هو ابن أخيه شيبة، اسمه شيبة ابن أخيه، فعلق هو عبد المطلب، ليس تعبيدا لغير الله، يعني لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، إلا ما كان في الجاهلية، مضى في الجاهلية فعلى أساس أنه أمر تاريخي فقط، أما في المستقبل أو المسلم لا يجوز له أن يسمي ابنه معبدا لغير الله تعالى. يقول في بلاد المغرب عندما يرفع الإنسان رأسه ليلا تتبين له نجوم كثيرة، يمكن ما في كهرباء، ما في كهرباء، تصير في الصحراء تشوف النجوم كثيرة صحيح، لكن في وسط الكهرباء ما تشوف إلا نجمة الصبح أو النجمة أو يعني ما تشوف الكهرباء، إذا كنت في وسط كهرباء في وسط أضواء ما تشوف النجوم، إيه نعم، ما تشوف النجوم إلا في وسط الصحراء في الليل الأظلم، أي نعم، ما في سر ولا شيء، هو هذا هو سره. يقول هل في هذا، هل هناك سر من الناحية الدينية؟ لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يسأل عن وجوب الوضوء بعد الاستحمام، يعني لما تستحم للنظافة ولا تستحم تغتسل للجمعة، هذا لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا، فلا نقول إن الوضوء يدخل في غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، لكن لو تمضمضت بنية الوضوء واستنشقت واستنثرت، استنشقت الماء واستنثرت وغسلت وجهك وبنية الوضوء، غسلت يعني أعضاء الوضوء، أتيت بفروض الوضوء وانتهيت من الوضوء بنية الوضوء ثم اغتسلت فلا بأس، لكن لابد أن يعني تتوضأ بنية رفع الحدث. أما مجرد الاستحمام تغمس نفسك أو تقف تحت الدش وتعمم الماء على جسمك وتقول يكفي عن الوضوء، لا، لأن هذا الفعل لا يرفع حدثا، اللهم إلا إذا كنت جنبا واغتسلت للجنابة فتتمضمض وتستنشق وتنوي بغسل الجنابة رفع الحدث، رفع حدث الجنابة ورفع الحدث الأصغر، يدخل الأصغر ضمن الأكبر فيرتفعان معا. نعم، في يعني الوضوء يتم ضمن رفع حدث الجنابة، لأن رفع الحدث الأصغر يندرج تحت رفع الحدث الأكبر، فإذا اغتسلت عن الجنابة